ما إذا وقع التعارض في متون الأحاديث ومرجع التعارض إلى مدار واحد، كما لو روى مثلا الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديثا ورواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين المثنين تعارض، نقول الآن فيه مدار واحد الذي هو الصحابي، وقد يكون المدار نازلا. ففي هذه الصورة أو في هذه الحالة يلقى فيه مختلف الحديث مع الاختلاف. إذا الاختلاف علم ومختلف الحديث علم آخر، يلتقيان في صور قليلة أو في صورة واحدة أو في يعني حالة واحدة، ويختلفان في بقية الصور أو في بقية الحالة. بالنسبة للمحدثين يختلف نظرهم، هم يعالجون الاختلاف ويعالجون مختلف الحديث ويطبقون على الجميع قواعد الرواية. نحن الآن في هذا الدرس لن نتكلم عن موضوع مختلف مع أنه جدير بالكلام، لأن فيه متداول في كتب المصطلح قواعد قد لا يعني تنطبق على عمل المحدثين. الآن الكلام كله في موضوع اختلاف الحديث. لكن قبل أن ننتقل في موضوع اختلاف الحديث، الآن مثلا عندنا حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها بغائط أو ضرب. هذا حديث روى ابن عمر أنه وقع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر على حاجته، مستقبل الشام مستقبل الكعبة. هل هذا من الاختلاف أو من مختلف الحديث؟ من مختلف الحديث وليس من الاختلاف. لو سأقرأ لكم الآن حديث ننظر هل هو من الاختلاف أو من مختلف الحديث، بس ركز شوي ومر بنا هذا المثال. من 74 من 68 أو 68 سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. هذا مكتوب بإسناده. فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المكتوب، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ. الآن المثنان متعارضان أو متفقان؟ المثل الأول ترك الوضوء مما مست النار، والمثل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا كتف شاة ولم يتوضأ. إذا المثنان متفقان لأنه لا وضوء منا من نفسه. عند المحدثين هذا ينظرون فيهما أيهما الصواب، لكن هل هذا من الاختلاف أو من مختلف الحديث؟ من الاختلاف، لأنه ليس بين المتنين تعارض، وهذا الاختلاف في المتن، لكن وكل واحد من المتنين يؤيد الآخر، ليس بينهما تعارض، فهذا يدخل في الاختلاف ولا يدخل في مختلف الحديث. لكن لو جاءنا حديث توضأ مما مست النار، حديث أبي هريرة، وحديث أخرى توضأ حديث ثانية توضأ مما مست النار مع حديث جابر، هذا الآن هذا في مختلف الحديث أو في الاختلاف؟ في مختلف الحديث، لأنه ليس هناك مدار وبين المتنين وبين المتنين تعارض. نبقى في الاختلاف الذي هو جند كما ذكرت كتاب علل ابن أبي حاتم. موضوع الاختلاف اهتم به النقاد وتميزوا به تميزا، يعني حتى عرفوا باسم أئمة العلل من شدة اهتمامهم بهذا العلم، وهو أول أو من أهم منازل الباحث إذا أراد الباحث الحديثي إذا أراد أن يتميز عن غيره من التخصصات الأخرى. يعني مثلا جل الفقهاء المتأخرين منذ عصر الأئمة جلهم لا يدخلون في علم العلم، جل الأصوليين لا يدخلون في علم العلم، جل المفسرين لا يدخلون في علم العلم، لهم تخصصاتهم، وهذا من التخصصات الدقيقة في علم السنة، لأنه ببساطة لو دخل في هذا العلم استغرق عليه وقت، حتى قال بعض العلماء إن هذا العلم لا يزاحمه علم. معنى هذا الكلام أنه لسعته إذا أراد الإنسان أن يتخصص فيه جدا لكي لا بد أن يفرغ له وقته، متى ما زاحمه علم آخر أثر هذا من أي جهة يؤثر؟ أولا القدرة الذهنية، والأمر الآخر من الوقت. إذا انشغلت عن طبعا كل العلوم لا بد أن تعطيها الوقت الكافي. العلم معروف سواء في وقت الطلب أو حتى بعد منزل الإنسان، والمحدثين عندهم شيء يسمونه المذاكرة، من فرغوا من الرواية وحفظوا، لكن هذا المحفوظ له إذا لم يذاكر. فإذا حتى بعد فراغك من الطلب في علمك لا بد أن تكون فيه دائما، تدرس تؤلف فيه يعني تفكر فيه بأي علم سواء كان في التفسير أو في الحديث أو في الأصول، أي علم من العلوم تتخصص فيه يحتاج إلى وقت، وخصوصا علم الحديث لمن أراد أن يتميز فيه ليس فقط على غير المتخصص بل على كثير من المتخصصين. يعني مثلا بنضرب مثال، الذي ينشغل مثلا بالمخطوطات وأين ينزل هذا المخطوط وبالمطبوعات وبكذا وكذا وكذا، يكون الآن قد قطع جزءا كبيرا من وقته لإتقان جانب من جوانب السنة، لكنه ليس هو علم الحديث. الذي يخصص وقته لتدريس فقه السنة كل وقته لا بد أن يؤثر هذا أيضا على علم الحديث. لهذا السبب في كل فن من الفنون المبرزون فيه أو في جانب من جوانبه يكونون قدر، حتى لو أخذت مثلا قضايا الاستنباط